غدا والهانا في حبي ما ندانا قلبي قلبي غدا والهانا في حبي ما ندانا رسول قد أتانا فحيه سلامي بلغه قلبي غدا والهانا في حب ما ندانا قلبي قلبي غدا والهانا في حب ما ندانا رسول قد أتانا صلى ربي وحيا على خير البرية صلى ربي وحيا على خير البرية في روضه طريق